صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم الكبير المتعالي صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدق الجبار الذي أرسل الجبال العوالي صدق الله القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترك ما همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وسخر النجوم فأطلع ونور النور فلمع وسخر السحاب فارتفع وأنزل الغيث فهمع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وأعطى ومنع وفرق وجمع وأنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافل الذنب وقابل التوب لمن أناب غافر الذنب وقابل التوب لمن أناب غافر الذنب وقابل التوب لمن أناب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد في كل نعمة أنعمت بها علينا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا كما تعطي وتنعم كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما يسرت لنا ختم القرآن. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في المرسلين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى أبويه آدم وإبراهيم، وعلى إخوانه النبيين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، اللهم ادفع به عنا النقم، واكشف به عنا الكرب، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، بجناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم أدخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر عنا بها السيئات واغفر لنا يا الله بها الزلات. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تطردنا اللهم عن جنابك. إلهنا إن تركتنا فمن الذي يأوينا؟ إن تركتنا فمن الذي يأوينا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذه الصلاة وهذا البكاء وهذا ختام رمضان، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من ناري. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وأثقلته خطاياه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنت روعه يوم القيامة وحرمت عن النار جسده وعظامه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا وآنس وحشتنا وارحم غربتنا وأجب دعوتنا. اللهم أجب دعوتنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف همومنا واقض ديوننا ووسع من الحلال أرزاقنا واختم بالصالحات آجالنا. يا إلهنا برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وابسط لنا في رزقنا وعمرنا، وعلى الكتاب والسنة توفنا. اللهم على الكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبتا، ولا مسافرا إلا حفظتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا عسيرا إلا يسرتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنبتغي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على طاعتك ومحبتك وفي بيت من بيوتك وعلى ختم كتابك فلا تفرقنا اللهم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ووحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ترفع به ذلهم وتعيد به مجدهم وتسقط به عدوهم يا رب العالمين. اللهم طال ليل الظالمين واشتد عناد المجرمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم ذل الشرك والمشركين واهلك الكفرة واليهود والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين وشر المتربصين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولمن ساهم فيه والقائمين على أمره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وتب علينا وإياهم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم قربنا ولا تبعدنا. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا تحية جبريل وملائكة السماء. يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، نسألك يا إلهنا وخالقنا ورازقنا. إلهنا ليس في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس في الكون رب غيرك فيرجى. لا إله إلا أنت، سبحانك ربنا ما أعظمت، سبحانك ربنا ما أعدلت، سبحانك ربنا ما أحلمت. إلهنا وخالقنا ورازقنا، من الذي دعاك فتردته، ومن الذي سألك فحرمته؟ فنسألك يا إلهنا مسألة المسكين، وندعوك دعاء العبد المذنب الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين، واجعلنا من المعتوقين، واجعلنا بالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، ومن الصراط عابرين. اللهم اجعلنا بالجنان منعمين، وإلى حوض نبيك واردين، وبكأسه شاربين، وإلى الفردوس الأعلى قائمين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات ومقيل العثرات، اقض لكل منا حاجته ومسألته يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بحوائجنا منا، فاقضها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم من كان ميتا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم اللهم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. ومن كان اللهم حيا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم أطل عمرهم، وارزقنا برهم، وقربنا أعينهم، وأحسن اللهم خاتمتنا وخاتمتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، ميتنا وحينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، خطاها وعمدها، جدها وهزلها، وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.